تفسير الآية 6 من سورة الإنسان. يقول تعالى: عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذه المشروبات المخلوطة بالكافور هي عين يشرب منها عباد الله وهم الأبرار، وسماهم سبحانه عبادة ونسبهم إليه زيادة في تكريمهم وتشريفهم، يسيلونها ويجرونها سيلانا وإجراء سهلا غزيرا، ويتصرفون فيها حيثما وأينما ووقتما شاءوا، فهي لا تنقص ولا تنتهي ولا تمتنع عنهم أو تصعب عليهم، بل هي دائما متزايدة غزيرة سهلة ميسورة.